وقال السدي أشتاتا فرقا. وقوله ليروا أعمالهم أي ليعلموا ويجازوا أي ليعلموا ويجازوا بما عملوه في الدنيا من خير وشر. ولهذا قال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. قال البخاري رحمه الله حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك بن يزيد بن أسلم حدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن زيد بن أسلم عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخيل ثلاثة لرجل أجر. الخيل لثلاثة. الخيل لثلاثة لرجل أجر ولرجل ستر ولرجل وزر. وعلى رجل وزر. وعلى رجل وزر. فأما الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله فأطال طيها في مرج أو روضة. فأطال طيلها. فأطال طيها في مرج. ورط طيلها. أو طولها طيلها فأطال طيلها أي نعم في مرج أو روضة أي نعم. فما أصابت من طيلها ذاك فما أصابت في طيلها, في طيلها ذاك في المرج ذلك في المرج والروضة ذلك في المرج والروضة كان له حسنات. ولو أنها قطعت طيلها, طيلها فاستنت شرفا أو شرفين, أو شرفين كانت آثارها وأرواثها حسنات له. ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن يسقي به كان ذلك حسنات له وهي لذلك الرجل أجر. ورجل ربطها تغنيا وتعففا ولم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها فهي له ستر. ورجل ربطها فخرا وثراء ونواء. ورجل ربطها فخرا فخرا ورياء ورياء ونواء ونواء فهي على ذلك وزر. فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمر فقال ما أنزل الله فيها شيئا إلا هذه الآية الفاذة الجامعة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. يعني الحمر هل فيها أجر إذا استعملت يعني في سبيل الله؟ أي نعم. رواه مسلم من حديث زيد بن أسلم به. وقال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا جرير بن حازم قال حدثنا الحسن عن صعصعة عن معاوية عم الفرزدق أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. قال حسبي لا أبالي ألا أسمع غيرها. وهكذا رواه النسائي في التفسير. يعني إنها جامعة. نعم. وهكذا رواه النسائي في التفسير عن إبراهيم بن يونس بن محمد المؤدب عن أبيه عن جرير بن حازم عن الحسن البصري قال حدثنا صعصعة عم الفرزدق فذكره. وفي صحيح البخاري عن عدي مرفوعا اتقوا النار ولو بشق تمرة ولو بكلمة طيبة. وفي الصحيح لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستقي المستسقي ولو أن تلقى أخاك ووجهك إليه منبسط. نعم. وفي الصحيح أيضا يا نساء المؤمنات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاه يعني ظلفها. وفي الحديث الآخر رد السائل ولو بظلف محروق محرق محرق.